حج عنه حج عنه او حج عنه ولي من راس ماله. قال ربنا من بعد وصيته يوصى بها او ان لم يوجد من يحج عنه تطوع سواء اوصى بذلك او لم يوصى, يعني يؤخذ من مال التركه ويحج عنه. فهذا يعني ارحم بهذا الميت ودين الله حق ان يقضى. ويشترط في من اراد ان يحج عن غيره ان يكون حج عنه عن نفسه حجة الاسلام اولا حتى يجزئ الفرض عن الاصيل, هو مذهب اكثر اهل العلم وهو أكثر أهل العلم, ولا يعلم من الصحابة مخالف ذلك. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة, قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة, كما في أبي داود وابن ماجه. وفيه مقال واختلف في رفعه ورفعه وصحته, صحة هذا الحديث لأن حج عن نفسك أولا ثم ممكن أن توكل عن آخر فتحج عنه, والله تبارك وتعالى أعلم. والحج عن حج النفس عن الغير يشرع له حج النفس عن الغير بإطلاق وإن كان مستطيعا لأنها حجة لا تلزم أو لا تجزم من التوقيع لنفسه, يعني يشرع حج النفل عن الغير بإطلاق. فجاز أن يستميل فيها كالمعبود, يعني يجوز أن ينيف إنسانا آخر أن يحج عنه حجة أو حجة النافلة, والله تبارك وتعالى أعلم. وهذا مثل جمهور أهل العلم. والمرأة تحج عن غيرها أيضا كما أن الرجل يحج عن الرجل في الوكالة, كذلك يجوز للمرأة أن تحج عن مرأة أخرى باتفاق أهل العلم سواء كانت بنتها أو غيرها. فعن موسى ابن سلمة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت ولم تحج, أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ قال نعم لو كان على أمها دين تقضيه عنها ألم يكن يجزئ عنها, فلتحج عن أمها. يجوز للمرأة, ولدى الحديث ابن سعيد وغيره بسند صحيح ونحوه عند الإمام مسلم. فيجوز للمرأة تحج عن المرأة باتفاق أهل العلم, وكذلك يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل والرجل يحج عن المرأة عند جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم. يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل, ومن باب أولى يجوز للرجل أن يحج عن المرأة عند جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم. واختلف أهل العلم هل إذا حج الإنسان للمال حرام مفروض الحج باطل أم لا؟ جمهور أهل العلم إذا حج الإنسان بمال حرام أو محصوب أو مقصود أو مكروه صح حجه إن أتى بما يصح به الحج من الأركان والواجبات وغيرها, لكن مع الإثم يأثم, وهذا قول أكثر العلماء. والله تبارك وتعالى إذا حج الإنسان للمال مكروه, قول جمهور أهل العلم أنه يقبل حجه إن أتى بما يصح به هذا الحج من أركان وواجبات وشروط وغيرها, لكن مع الإثم عياذا بالله تبارك وتعالى, لأن أفعال الحج مخصوصة من فعلها صح حجه. فالتحريم تحريم المال المسروق خارج